الأرض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. الفاتحة. أيها المستمع الكريم، طلع علينا ما تيسر من أيات ذكر الله الحكيم فضيلة الشيخ إبراهيم حسن المكرم الشرف.